إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في شرح كتاب أصول الإيمان للإمام المهدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكنا قد وصلنا إلى باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. والحق كما نعلم كلمة تطلق ويراد بها ما هو واجب، أي يلزم العبد أن يفعله. فهذا الباب يراد به بيان بعض ما يلي على العبد المؤمن أن يقوم به تجاه نبيه صلى الله عليه وسلم من الإيمان به ومن توقيره وتوقير سنته صلى الله عليه وسلم ومن محبته وتنظيم محبته على محبة نفسه ووالده وولده والناس أجمعين، بتقديم قوله على كل قول، ومن رد التنازع إلى كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. فلا يكون الإيمان إلا على هذه الصورة. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب بعض الآيات والأحاديث، قال: وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآية الأولى خطاب لأهل الإيمان، الذكور والإناث. الخطاب: يا أيها الذين آمنوا، أو يا أيها الناس. هذا الخطاب يدخل فيه أهل التكليف من ذكور وإناث. ما الذي يجب على أهل الإيمان؟ أن يطيعوا الله تبارك وتعالى طاعة مستقلة، وأن يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة، فلا يرد سنته إلى كتاب الله تعالى حتى يعملوا بها، وإنما ما أن يأتيهم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويصدقوه، وما أن يأتيهم الطلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أن يأتيهم الطلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وينفذوا، وأما غير ذلك فطاعته مردها إلى طاعة الله ورسوله. فإذا قال: وأولي الأمر منكم، وأولو الأمر من؟ في كلام المفسرين: من أولو الأمر؟ العلماء والأمراء، العلماء والأمراء، فهؤلاء هم الذين يطاعون ولهم الأمر، لأنهم هم العالمون بكتاب الله، أعني العلماء، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الاجتماع اجتماع الأبناء لا يكون إلا بطاعة الأمير، ومع ذلك فطاعة الأمير طاعة غير مستقلة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فبين في هذه الآية أن الرحمة إنما تحصل بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا سبيل إلى تحصيل الرحمة في الدنيا والآخرة إلا بطاعة من أخرجنا من الظلمات إلى النور، ومن بين لنا الطريق وهدانا وقصرنا بعد العمى إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن بعث كانت الأرض مظلمة، كما جاء في الصحيح إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هذا كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. غضب الله عز وجل على أهل الأرض ومقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وكان كثير من أهل الكتاب مبدلين لدينهم، يعبدون دينا محرفا. فأرسل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح. فالرحمة لا تكون إلا في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه الآية أصل في حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل هو الذي بيّن حجيتها، ولذا استدل بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان، ولذا كان أحد ركني الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا يصح إيمان العبد ولا يصح دخوله الإسلام إلا بأن يقر بأن نبينا صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول حق، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، أرسله الله عز وجل إلى الناس كافة، عربهم وعجمهم إنسهم وجنهم. هذا ما ينبغي أن يكون عليه اعتقاد المسلم، أن يضم هذه الشهادة إلى شهادة التوحيد. فإذا قال لا إله إلا الله لا بد أن يقرنها بمحمد رسول الله. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا سبيل للرحمة وسبيل للنجاة من العذاب الأليم والنجاة من الفتن في الدنيا. قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا نجاة من ذلك إلا بطاعة النبي، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فكل من زاغ عن صراط النبي صلى الله عليه وسلم فهو هالك ولا بد. وقال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. ما معنى من أبى؟ يعني من عصى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ولذا كثر الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله. وذكر بعض أهل العلم أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مذكورة في كتاب الله في أكثر من 30 موضعا يتبين أو يتنوع السياق. مرة يأمر الله عز وجل بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة أخرى يبين ما يترتب على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من الفلاح في الدنيا والآخرة، ومرة ثالثة يبين عاقبة السوء لمن خالف النبي صلى الله عليه وسلم واتبع غير طريقه. وكل ذلك من أجل بيان وجود طاعته صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت. من الذي أمره؟ الله هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه مسلم. هذا حديث عظيم يبين لنا وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا عن من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يجب أن يقاتل بنص هذا الحديث. قال أمرت، من الذي أمره؟ الله عز وجل. قال أمرت أن أقاتل الناس، إذن هذا فيه استباحة دماء الناس، والأصل في دماء الناس أنها معصومة، ولا تستباح الدماء إلا لحق واجب، إلا لحق واجب، وهذا الحق ما هو؟ الإيمان بالله ورسوله، لأن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لعبادته، ولا نستطيع أن نحصل عبادة الله إلا باتباع رسله، لأن تحصيل العبادة لا يكون مرده إلى العقل ولا إلى الهوى ولا إلى الذوق، وإنما يكون ذلك عن طريق الكتب المنزلة أو المنزلة والرسل المرسلة. فطاعة الأنبياء والمرسلين سبيل إلى عبادة رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني حتى يقولوا هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، لا تكفي وحدها، إلا بضم شطرها الآخر إليها، وهو وأن محمد رسول الله، أن محمد رسول الله. طيب هذا الكلمة، هذه هي الكلمة. الإيمان قول وعمل واعتقاد. ماذا عن العمل؟ قال ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فلا بد من برهان على صدق النطق بهذه الكلمة. أنت تقول لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، هل صليت لله؟ ولذا قال يقيم الصلاة، هل أخرجت الحق الواجب في مالك؟ الصدقة برهان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الزكاة برهان على ماذا؟ على صدق إيمان المتصدق، على صدق إيمان المتصدق. فهذا هو العمل الذي يظهر أن إيمان العبد إيمان صحيح. قال فإن فعلوا ذلك، يعني إن جاءوا بهذا الشرط، نطقوا بالكلمة وصلوا وأدوا زكاة مالهم إن كان هذا يجب عليهم، قال عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ما حق الإسلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. إذن هذا عصم دمه بدخوله في الإسلام وبإتيانه بالشعائر الظاهرة، صار ماذا؟ صار معصوم الدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وشدد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدماء جدا، ولذا قال لا يزال المسلم أو المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والذي يقتل مظلوما يأتي يوم القيامة ورأسه في يده تشخب دما، ويمسك بقاتله ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. والمسلم حرمته عند الله أعظم من حرمة الكعبة، وغير ذلك كثير في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كم عقوبة جمعها الله عز وجل لمن يقتل المؤمن متعمدا؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا جزاء من يقتل المؤمن متعمدا. فكل ذلك يبين لنا حرمة الدماء المعصومة. طيب هذه الدماء متى تستباح؟ هذا معنى إلا بحق الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، يعني لو أن رجلا ثيبا زنى بامرأة. ما معنى ثيب زاني؟ ما معنى الثيب؟ يعني الذي نكح نكاحا صحيحا، تزوج زواجا شرعيا، هذا معنى الثيب الزاني. هذا إن زنى وجاء فأقر على نفسه بالزنا أو شهد عليه أربعة بأنه زنى، وكلهم يصف الأمر كغيره، يعني يأتي الأول: ماذا رأيت؟ رأيت كذا وكذا. طيب الثاني: ماذا رأيت؟ يقول نفس ما قاله الأول. الثالث: ماذا رأيت؟ هكذا. الرابع: هكذا. طيب لو قال ثلاثة دون الرابع يجلد، الثلاثة يجلدون حد القتل. لماذا؟ لأن الأصل حفظ عرض المسلم وإمساك اللسان وحفظ دم المسلم. طيب إن أقر هؤلاء الأربعة على رجل بأنه زنى وأنهم رأوا ذلك رأي عين، هذا ما جزاؤه؟ يرجم. هذا هو حق الإسلام، حق الإسلام. طيب السيب الزاني والنفس بالنفس، من قتل يقتل، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. طيب والثالث: والتارك لدينه المفارق للجماعة، أي المرتد، فإنه كذلك يقتل. لكن من الذي يقتل هؤلاء؟ ولي الأمر، لا يقتله أحد الناس، وإنما الذي يقتله ولي الأمر. فالشاهد أن الأصل عصمة الدماء، الأصل عصمة الدماء. عصمة الدماء مبناها على ماذا؟ على النطق بهذه الكلمة العظيمة: لا إله إلا الله محمد رسول الله، على الإقرار بهذه الكلمة. طيب من لم ينطق بهذه الكلمة، يعني قيل له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن أبى، إن كان مشركا قتل حتى ينطق بها أو يقتل. يعني إن كان يعبد الأصنام، كان بوذيا أو مجوسيا أو مشركا يعبد الأصنام، فإنه يقاتل حتى يقتل أو حتى ينطق بهذه الكلمة. إن كان من أهل الكتاب، أي من اليهود والنصارى، ماذا عليه؟ إما أن ينطق بهذه الكلمة، وإما أن يدفع الجزية، إما أن يدفع الجزية. قال الله عز وجل: حتى يعفوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أهل العلم ومنهم الصحابة ألحقوا بهؤلاء المجوس، فإنهم كذلك يعطون الجزية، يعطون الجزية. وفي هذا خبر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أخذ الجزية من مجوس هجر، لما ذكر له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم الجزية وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. لكن الشاهد أن الذي ينطق هذه الكلمة يعصم دمه وماله، ثم بعد ذلك يأتي بهذه الكلمة، يأتي بهذه الأمور التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. لكن يجب عليه أن يلتزم هذه العبادات. ما معنى الالتزام؟ ما معنى الالتزام؟ لأن هذه الكلمة مما نخطئ في فهمها. معنى كلمة الالتزام، نقول أخونا ما شاء الله ملتزم من زمان، ما معنى كلمة ملتزم؟ وهل الالتزام عمل قلبي أم هو من عمل الجوارح؟ صحح هذه المعلومة. الالتزام عمل قلبي. الالتزام معناه اعتقاد وجوب الشيء، اعتقاد وجوب الشيء أو اعتقاد كون هذا الشيء من الإسلام، هذا معنى الالتزام. هذا معنى الالتزام. فمعنى أنهم يلتزموا الصلاة والزكاة أي أن يعتقدوا وجوبها، أن يعتقدوا وجوبها. ثم يأتي بعد ذلك عمل الجوارح الذي هو الاستقامة، عمل الجوارح الذي هو الاستقامة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم التزم، ولا ثم استقم؟ ثم استقم، ثم استقم، أي لابد أن يظهر هذا الإيمان على جوارحه. هذا معنى الاستقامة. وأما الالتزام فهو عمل قلبي. إذن كم واحد منا ملتزم؟ كلنا ملتزمون، كلنا ملتزمون، كلنا نقر بوجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج، كلنا نقر بأن هناك من العبادات ما هو مندوب ومنها ما هو واجب ومنها ما هو كذا، لكن من منا يقوم بأداء هذه العبادات على الوجه الأكمل؟ هذه هي الاستقامة، هذه هي الاستقامة. فالواجب الذي ينبغي ألا يتخلف عن كل مسلم ومؤمن أن يلتزم هذه الأمور، أي أن يعتقد وجوبها، أن يعتقد وجوبها. أما الشهادتان فلابد من الاعتقاد والنطق، لا يكفي الاعتقاد لكن لابد من النطق. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني يقولوا لا إله إلا الله، ويقولون إن لتاركوا آلهتنا لشاعر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلا دخول في الإسلام إلا بهاتين الشهادتين. طيب ماذا عن باقي الأركان؟ لو أنه اعتقد وجوب الصلاة وترك الصلاة لم يصلي. هو بين أمرين أحلاهما مر، إما كافر وإما فاسق، واقع في كبيرة من أكبر الكبائر، هي أكبر عند الله من شرب الخمر وقتل النفس والزنا بالمحارم، ترك الصلاة. أن بعض الناس يتهاون بهذه العبادة هي أشد عند الله من هذه المحرمات التي ذكرناها. إذن هذا الذي يترك الصلاة مع اعتقاد وجوبها إما أن يكون كافرا أو فاسقا. ماذا لو ترك الحج مع قدرته؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه مسلم لكنه كذلك واقع في كبيرة من الكبائر. ترك الزكاة مع اعتقاد الوجوب كذلك وقع في كبيرة من الكبائر لكنه لا يكفر. ترك الصيام مع اعتقاد الوجوب كذلك هو مسلم لكن دينه رقيق، دينه رقيق كما ذكر ذلك الإمام الذهبي في كتابه الكبائر. ذكر أن الذي يفطر في نهار رمضان من غير عذر هذا مشكوك في دينه. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا نطق بالكلمة عليه أن يقيم الصلاة وأن يؤتي الزكاة وكذلك أن يأتي بما لهذه العبادات من شروط وواجبات، من شروط وواجبات. قال وحسابهم على الله. ما معنى وحسابهم على الله؟ أي نقبل منهم الظاهر ونكل السرائر إلى الله. ولذا لما قتل أسامة رضي الله عنه الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا اتقاء السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشققت عن قلبه؟ ماذا تصنع أو كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وحسابهم إلى الله، أي نقبل منهم الظاهر ونكل السرائر إلى الله عز وجل. ولذا المنافقون كانوا ينطقون بالكلمة وكانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا كف النبي صلى الله عليه وسلم يده عنهم مع أنهم كانوا منافقين أظهروا الإيمان وليس في قلوبهم شيء من الإيمان، ليس في قلوبهم شيء من الإيمان. قال ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الحديث العظيم الجليل في بيان ثمرة تحقيق أصول الإيمان وكمالاته. ما الذي يترتب على الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يترتب على هذه المرتبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي أن تقدم حب الله ورسوله على حب كل شيء حتى ولو كان من أقرب الناس إليه. هذا يجد حلاوة الإيمان في قلبه. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أخوان اجتمع في الله وتفرق في الله، كل شيء بينهما إنما هو لله وفي الله ومن أجل الله. ما الذي يترتب على ذلك؟ يجد حلاوة الإيمان في قلبه. وأن يبغض الكفر جدا بعد أن أنقذه الله منه، فيكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا يجد حلاوة الإيمان في قلبه، وهي حلاوة حقيقية لكن المرء لا يستطيع أن يصفها، يشعر بها ولا يستطيع أن يعبر عنها. ولذا قال من قال من السلف إنه لتمر بنا أوقات. هذه حلاوة الإيمان. نقول لو كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه لكفى بها نعمة. حلاوة الأنس بالله، حلاوة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول ماذا؟ إن في نعيم لو يعلم به الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليه بالسيوف. ما هذا النعيم؟ هذه الحلاوة التي يجدها المرء في قلبه. حلاوة لا تشترى، يعني لن تذهب إلى السوبر ماركت أو المحل لتشتري هذه الحلاوة. حلاوة لا تصنع بالسكر أو غير ذلك، لكن لها طعم في القلوب كطعم السكر في الفم. والشيخ صالح الشيخ حفظه الله يعني شرح هذا الحديث شرحا ماتعا يزيد إيمان العبد، ولذا سنقرأ شرحه كاملا. يقول حفظه الله: هذا الحديث فيه بيان ما يكون للمؤمن من تحقيق أركان الإيمان، فمن أدى حقه صلى الله عليه وسلم الذي سبق بيانه في الحديث السابق وجد حلاوة الإيمان في قلبه، يعني أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته سبب في شعور المؤمن بلذة الإيمان في القلب. وهناك كلام السيوطي يقول فيه إن حلاوة الإيمان من باب المجاز، وهذا كلام لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن يجد حلاوة لإيمانه، فالأصل أن نحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره، ولا مانع يمنعنا من ذلك. قال: وكذلك قول النووي: إما لأن المراد بها أثرها، يعني يجد أثر الإيمان. ما أثر الإيمان في القلب؟ أن يقوم بالطاعة، هكذا فسره النووي رحمه الله وعفى الله عنه. قال الشيخ: وكلا القولين ليس بصواب، لأن كون هذا اللفظ فيه استعارة معناه أن فيه مجازا، ومعناه أن يقال ليس للإيمان حلاوة، لأنهم يقولون إن من علامات المجاز أن يصح نفيه. يعني تقول: بالأمس خطب على هذا المنبر أسد، هذه حقيقة أم مجاز؟ يقولون هذا مجاز، لأنه يصح أن تنفي ذلك وأن تقول لم يكن على المنبر أسد، فإذا صح النفي كان الكلام مجازا. فالشيخ ها هنا يقول: معنى أن نقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم في القلب حلاوة إن هذا مجاز، معناه أنه يصح أن تقول ليس في القلب حلاوة، إذن أنت ترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لأن عندهم الاستعارة في علم البيان من أنواع المجاز، ولها طرفان: طرف المشبه والثاني المشبه به. ومعنى صحة المجاز عندهم أن يصح نفيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فالذي يقول إن حلاوة الإيمان هي مجاز يقول ليست بحلاوة، لأن قاعدة المجاز عندهم أن كل مجاز يصح نفيه. ولهذا كثير من العلماء منعوا وقوع المجاز في القرآن العظيم، ومنعه طائفة في السنة أيضا، ومنعه قلة في اللغة أيضا، وهذا تناولناه في شرحنا للأصول. قال: وكونه هنا فيه استعارة معناه أنه تشبيه وليس حقيقة، وهذا ليس بصحيح. اسمع هذا الكلام جيدا. يقول: فإن العبد المؤمن يجد ولا شك في قلبه حلاوة الإيمان، وهي شيء باطن، ويغلط الناس كثيرا في تفسير الأشياء الباطنة، يعني الأشياء الباطنة لا تستطيع أن تضع لها حدا، أن تضع لها حدا. وقد ذكر ابن القيم أن المحبة لا يمكن أن تفسر بغير المحبة، وذلك لأنها عمل قلبي. كذلك الحلاوة هي عمل قلبي، أو شيء يجده المرء في قلبه، لا يفسر إلا بالحلال، لا يمكن أن نفسره بشيء آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجد بهن حلاوة الإيمان، وهم يقولون لا ليست بحلاوة. وهذا لا شك فيه نوع اعتراض ضمني، مع أنهم لا يقصدون ذلك بلا شك، يعني هم لا يقصدون حقيقة أن يردوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحصول هذا الاعتراض يدل على بطلان القول بأنها استعارة كقول السيوطي، وكذلك قول النووي بأنها ما ينشأ عن ذلك من محبة من فعل المأمورات وترك المنهيات ونحو ذلك. نعم، إن للإيمان حلاوة في النفوس يعرفها كل من خالط الإيمان بشاشة قلبه. لا شك أنك تجد لذة الإيمان في قلبك لذة إذا فعلت الطاعة، وتجد فيه حلاوة خالصة، لكن الحلاوة التي في اللسان غير الحلاوة الخاصة بالقلب، غير اللذة الحاصلة بالجوارح. فلكل جارحة في الجسم لذة خاصة به، فمثلا لذة اللمس غير لذة الذوق، وما تستلذ له ببصرك قد تذوقه بلسانك فيكون بشعا. يعني أنت إذا نظرت إلى وردة جميلة، هذه تستلذ بها الأبصار، ربما لو ذقت هذه الوردة وقدمتها بأسنانك ربما كانت مرة. طيب الريحان لو أنك شممتها تلتذ أنفك بذلك. طيب لو أكلت هذه الريحانة طعمها مر، طعمها مر. ولذا قال: فمثلا لذة اللمس غير لذة الذوق، وما تسترز له ببصرك قد تذوقه بلسانك فيكون بشعا لكنه للعين يسر، فالعين تلتذ به لكن اللسان لا يلتذ به، كذلك القلب له لذة خاصة به، هذه اللذة أعظم ما تكون بالإيمان، وكلما قوي الإيمان في القلب وجد اللذة والحلاوة التي تنافس في تحصيلها المتنافسون. ولهذا نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم وجد بهن حلاوة الإيمان على ظاهره وحقيقته، فالإيمان له حلاوة والقلب يجد تلك الحلاوة والنفس تجد تلك الحلاوة وتتذوقها وهي حقيقية، ولكن حلاوة كل شيء بحسبه، ليست حلاوة العين مثل حلاوة اليد، وليست الحلاوة التي يجدها في لسانه مثل الحلاوة التي يجدها في ملمسه. مثلا هو يأخذ قطعة سكر فيجعلها في لسانه يجد لها حلاوة، لكن إذا أمسكها بيده هل يجد حلاوة؟ يعني وضعت قطعة السكر على يده هل تجد لها حلاوة؟ الجواب لا يجد. طيب، وإذا مس بيده حريرا وجد له حلاوة في يده، وإذا مسك بيده مالا ذهبا أو فضة وجد له في يده نوع حلاوة، لكن لو جعله في لسانه ما صار له تلك الحلاوة. كذلك القلب هنا كالأشياء هناك، أعمال كثيرة يجد فيها الحلاوة واللذة الحاصلة للنفس، وهذه لا يمكن أن تنفع أو أن يقال إنها تشبيه أو استعارات، أو إنما المراد هنا أثرها كما قال النووي رحمه الله. إذن الحلاوة التي يجدها المرء في قلبه حلاوة حقيقية مبناها على ماذا؟ على أمور ثلاث: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه لمصلحة، لا يحبه لجاهه لسلطانه لعرض من أعراض الدنيا، وإنما يقول يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. قال: ولهما عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، النفي ها هنا ينصرف إلى ماذا؟ إلى نفي ماذا؟ نفي كمال الإيمان الواجب، أي لا يكمل إيمان العبد الكمال الواجب، معنى ذلك أنه يكون مستحقا للذنب أو متوعدا بعقوبة، إن لم تكن محبة الله ورسوله، إن لم تكن هاهنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من محبة الولد والوالد والناس أجمعين. هكذا ينبغي أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما السر في إيراد هذه الثلاثة المحاب؟ يعني لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين؟ لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الثلاثة؟ السر في ذلك أن المحبة لا تخرج عن هذه الثلاثة، أنواع المحبة لا تخرج عن هذه الثلاثة، فلا بد أن تجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم. أما محبة الولد فهي محبة شفقة، محبة شفقة، ولذا أنت لا ترضى أن يصيب ولدك أي مكروه، وإن أصابه تشفق عليه جدا. واعتبر، اعتبر بحال المرأة التي كانت في السبي وأخذت تبحث عن ولدها، ما أن وجدته إلا وألصقته بصدرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا. فانظر كيف تحب هذه المرأة ولدها، فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون أعظم من هذه من هذه المحبة. فمحبة الولد محبة ماذا؟ شفقة. فأنت تشفق على النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصيبه أي مكروه. ولذا الصحابية الجليلة التي جاءت في الغزو يقال لها مات زوجك، تقول ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات ولدك ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات فلان. حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كل مصيبة دونك جلد، كل مصيبة دونك جلد، يعني المصيبة الكبرى المصابة فيك. هكذا كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يفدونه بالنفس والمال والولد صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تكون محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة. فإذا مات لا بد أن تكون محبتك لسنته كذلك، تشفق على السنة من أن يصيبها أي مكروه أو تدبير أو بدعة. طيب قال ووالده، ما نوع المحبة ها هنا؟ محبة الولد لوالده، محبة إجلال وتعظيم، محبة إجلال وتعظيم. فهكذا أنت ينبغي أن تكون محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تجل النبي وتعظمه، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم. ما معنى هذه الآية؟ يعني لا تقل يا محمد مجردا، لا تنادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه هكذا مجردا في حياته. والله عز وجل أجل النبي وعظمه في كتاب، ولذا لا تجد في كتاب الله أبدا يا محمد، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، بخلاف غيره من الأنبياء والمرسلين. فمحبة الوالد محبة إجلال وتعظيم وإكبار. طيب محبة الناس بعضهم لبعض، قال والناس أجمعين، محبة احترام وتقدير، محبة احترام وتقدير. فلا يكتمل إيمان العبد حتى تكتمل هذه الثلاثة في حقه بالنسبة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن نزلت عن ذلك لم يكن إيمانه كاملا الكمال الواجب. ولذا لما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فعمر مضى ثم تفكر ووجد أن النجاة في الدنيا والآخرة لا تكون إلا بالإيمان بالنبي وبمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد وقال يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، يعني اكتمل إيمانك، اكتمل إيمانك. فالنفي هنا كما قلنا نفي كمال الإيمان الواجب. طيب هل يحب النبي صلى الله عليه وسلم لذاته؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يحب لذاته أم ماذا؟ نقول لا يحب لذاته إلا الله، لا يحب لذاته إلا الله. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فيحب لأنه نبي ورسول، لا يحب لكونه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وإنما يحب لكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونه أخرجنا من الظلمات إلى النور، لكونه أمر الله عز وجل بمحبته وطاعته. كل أحد دون الله سبحانه وتعالى لا يحب لذاته، وإنما يحب في الله ولله ومن أجل الله. الذي يحب لذاته فقط هو ربنا تبارك وتعالى. فمحبته محبة ذاتية، محبته محبة ذاتية. وأما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وصالح المؤمنين فمحبة ناشئة عن ماذا؟ عما اتصفوا به من الصفات. ولذا أنت قد تحب الرجل اليوم وتبغضه غدا. من أجل ماذا؟ من أجل أنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حاد عن الصراط المستقيم. وقد تبغض الرجل اليوم وتحبه غدا عكس السورة، لأنه استقام على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان منحرفا مبتدعا. فمحبة غير الله تبارك وتعالى ليست محبة ذاتية، ليست محبة ذاتية. إذا محبة الخلق مبناها على ماذا؟ ها، على طاعة الله ورسوله. طيب ماذا عن محبة الزوجة والولد؟ عندنا محبة ذاتية ومحبة لغيرها، وهي التي تكون في الله ولله ومن أجل الله. ماذا عن محبة الزوجة والولد؟ هذه محبة طبعية. الرجل قد يطبع على حب امرأة، لا يستطيع أن يدفع نفسه عن ذلك، هو مطبوع على حب ولده، مطبوع على حب ولده. فهذه تسمى بالمحبة الطبيعية، وهذه لا ثواب فيها ولا عقاب، لا ثواب فيها ولا عقاب. متى يكون فيها العقاب؟ إن حملته على فعل محرم أو ترك واجب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد مجبنة مبخلة، لأن الولد قد يحمل والده عن القعود عن الجهاد، يريد أن يبقى مع ولده لا يريد أن يموت. الولد قد يمنع والده عن أداء الواجبات، لماذا لا تحد؟ أريد أن أؤمن مستقبل والدي أولا، أريد أن أزوجه أولا. وهذا خطأ، الحد ينبغي أن يقدم، الحج ينبغي أن يقدم، لأنه فريضة الله تبارك وتعالى. فإذا اكتملت شروطها وجب عليك أن تحج. فهذه محبة طبعية يلام المرء عليها، وقد يعاقب عليها إن أدت إلى ترك واجب أو فعل محذور. يرتشي، لماذا يرتشي؟ يريد أن يؤمن مستقبل الولد، يريد أن ينفق على الزوجة، أن يصنع كذا. فهذه محبة طبيعية، وإلا فهي في أصلها لا ثواب فيها ولا عقاب. النوع الرابع من المحبة وهو المحبة الشركية، المحبة الشركية. هذه المحبة لله، المحبة هذه لله، في الله، لأجل الله. لا، وكذب من قال إنها لأجل الله. ولذا هذه محبة ذاتية أيضا، محبة ذاتية، لكنها محبة شركية. فهؤلاء الذين يحبون الأصنام والقبور وأصحاب القبور ويطوفون حولها ويصرفون العبادة لها من دون الله سبحانه وتعالى، هذه محبتهم سبيل إلى النار، لأنها شرك وكفر بالله عز وجل. فالمحبة التي تطلب لذاتها هي محبة الله عز وجل، فلا شيء يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، وأما غيره فإنه لا يحب لذاته، ولو أحب لذاته استقلالا لصارت هذه المحبة شركا في المحبة، لصارت شركا في المحبة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبوني، استغفر الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم سبيل لأداء العبادات وترك المنكرات، وأما محبة أهل الشرك، فقد قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ما معنى يتخذ من دون الله؟ أي يحبهم محبة مستقلة، ولذا يصرف العبادة لهم من دون الله، ولذا يخشاهم أكثر مما يخشى الله. بعضهم لو قيل له والله يقول لا أصدقه، لكن لو قال والرفاعي والبدوي والسيدة خلاص يصدقه. هذا شرك بالله العظيم، لأنه قام في قلبه من تعظيم الولي ما لم يكن لله سبحانه وتعالى. ولذا قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية للسلف فيها قولان: القول الأول معناها أنهم يحبون آلهتهم وأصنامهم كحب الذين آمنوا لله، فالمحبة هاهنا محبة خالصة، يحبون الأوثان والقبور محبة خالصة، وهذا أعظم الشرك، ليس في قلبهم محبة لله. والقول الآخر يحبونهم كمحبتهم لله، أي يسوون بين الأوثان وبين الله تعالى في المحبة، وبين الله تعالى في المحبة. وهذا يرش على شبهة يشبه بها القبوريون في هذا الزمان، يقولون: كيف تقولون إن الذي يحب أصحاب القبور ويصرف إليهم العبادة، كيف تقولون إنه مشرك أو فعل فعل المشركين وهو يصلي الصلوات الخمس، وهو يحج كل عام، ويعتمر أكثر من مرة، ويخرج زكاة ماله، وينفق على الأرامل والمساكين وغير ذلك؟ نقول: العبرة ليست في زوال المحبة كلية من القلب. ضابط الشرك ليس أن تزول محبة الله عز وجل كلية من القلب بشكل كلي، وإنما إذا وقع نوع تشريك في المحبة حكم بالشرك، ووقع صاحبها في الشرك. هذا يصلي لله ويطوف لغير الله، إذا جاء عيد الأضحى ذبح لله، لكن لا بأس إذا كان مولد البدوي ذبح عند البدوي، إذا جاء الحج أو اعتمر طاف حول بيت الله حرام لله، لكن لا بأس عنده أن يطوف حول القبر وأن يقبل الأعتاب، لا بأس. إذا ذهب إلى بيت الله حرام أو كان في المسجد دعا الله وتضرع إليه، لكن لا بأس عنده أن يدعو المقبول وأن يقول: استوائي، أرزقني، ارفع حاجتي إلى الله. هذا كله من الشرك، هذا كله من الشرك. فقد يكون الواحد صاحب صيام وجهاد وغير ذلك، ومع ذلك هو واقع في الشرك، لأنه قام في قلبه تشريك في المحبة، فجمع بين محبة الله ومحبة غيره ممن يعظمهم من الأولياء والمقبورين وغير ذلك. ثم ذكر المصنف بعد ذلك بابا عظيما جدا، هو الميزان بين أهل السنة والجماعة وغيرهم، وهو تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أنها مفسرة للقرآن، مبينة لمجمله، مقيدة لمختصه. لا نستطيع أن نعبد الله عز وجل إلا إذا رجعنا إلى كتاب الله، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا وقعنا في البدعة. ولذا الأحاديث التي ستأتي في هذا الباب في بيان وجوب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء والتحذير من البدع، وبيان أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه المنجوة للدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.